الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ونحن في عقيدة الرازيين الدرس الثالث، وهو درس مهم إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. تنبيه مهم على موضوع الصوت الذي تكثر الشكاية فيه، من لم يجد الصوت واضحا هنا في اليوتيوب أو في التليجرام فإن هناك تسجيلا الصوت يكون فيه واضحا، ينزل في قناة التليجرام بعد الدرس مباشرة، وينزل في قناة اليوتيوب بعد البث المباشر، ينزل مرة أخرى بصوت أوضح. إخواني الكرام، درس العقيدة اليوم نحتاج أن نتألف الناس عليه، فإنه على عظيم أبوابه وعظيم خطرها، وكونها هي الفيصل بين السني والبدعي، بين المسلم والكافر ممن انتسبوا لملة الإسلام، إلا أن التزهيد في أمر العقيدة على قدم وساق. فمن الناس من يقول لك لا تجعل العقيدة هي أساس التقييم للبشر، وسبحان الله، إن لم تكن العقيدة هي أساس التقييم فماذا؟ هي أظهر أمر، فمن الذي دخلنا إلى منزله أو دخلنا إلى باطنه فعرفنا ما فيه؟ وعند السلف الكرام هي الأساس. فاليوم سنقرأ في القدر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لمن أنكر القدر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه. فجعل العقيدة هي الأساس وهي الفيصل في تقييم الناس، وأن الاعتقاد الفاسد يحبط العمل الصالح، كما أن الاعتقاد الصحيح يقوم بالمرء. وأئمة السلف ما صنفوا مسائل العقيدة اعتباطا، وإنما صنفوها على أبواب هي أهم أبواب الدين في العلم والعمل، وذلك أنها أظهر مسائل الدين. ورب العالمين كان من حكمته، انتبه لهذه النقطة التي نبهنا عليها في الدرس الأول وسنعيد إن شاء الله تبارك وتعالى، مسائل العقيدة تصير مسائل عقيدة إذا كانت أدلتها واضحة بينة. وفي الشريعة لا توضح المسائل، كلما كان البشر أحوج إلى أمر وجدته أوضح، وهذا من إيمانك برحمة الله عز وجل وعلمه وبيانه. فلو صنفت لك كتابا وأنت تعرفني وتظن أنني رجل ناصح، فوجدتني بعض الأفكار أعيد وأزيد فيها وأبين وأوضح أكثر من غيرها، فسيجول في خلدك أن هذه الأفكار هي الأعظم تأثيرا على واقع الإنسان وعلى غاية وجوده. من الناس من ربطوا ربطا إعلاميا بين تعلم الاعتقاد والغلو، والحق أن الغلو والجفاء كلاهما كلما كان الإنسان أبعد عن الاعتقاد السليم كان مظنة للوقوع فيه. وهذه إن شاء الله تبارك وتعالى لها وقفات مع فقرات أخرى من هذا الكتاب. يقول المصنفان: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. هذه مسألة مهمة وضرورية، الإيمان بالقدر. ظهرت في الأمة هذه الإشكالية بسبب أو هذا التوقف بسبب فتح بلاد فارس، فكان هناك المجوس، فهؤلاء القوم كانوا يؤمنون أن الله عز وجل، أن الإله الأعلى سبحانه وتعالى لا يخلق الشر، وأن هناك إلها آخر يخلق الخير يخلق الشر عفوا. فهناك إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، وهذا موجود في الزرادشتية اليوم. وللدكتور خالد كبير علال دراسة عن الزرادشتية ينصح بالاطلاع عليها. فكانت عندهم مشكلة نشأت من تحكيم العقلي في أفعال الإله كما قال ابن تيمية، وأصل الضلال في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي. فقالوا نحن نرى شرا في هذه الدنيا ونرى بلاء، ونحن ننزه إلهنا الطيب الخير سبحانه وتعالى عن أن يخلق هذه الأمور أو أن يعبده أو أن يعصي الناس بعلمه ولا يمنعهم، فنسبوه للعجز أو للجهل، فقالوا إما أنه لا يعلم سبحانه وتعالى وإما أنه يعصى كرها. فالخلل في القدر عائد إلى الخلل في فهم أسماء الله وصفاته. فمن فهم أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه حكيم سبحانه وتعالى فله الحكمة وأنه حليم. أبو بكر الصديق لما كان يؤذيه أهل الإشراك يقول سبحانك ربي ما أحلمك، فالله عز وجل يسمح لأهل المعاصي بمعاصيهم ويدعهم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وقد علم بهذا الأمر. فكان من حكمة الإبقاء على هذا الشر في هذه الدنيا والسماح به ظهور آثار اسم الله الحليم. فأهل الإيمان يرون أهل الشر يفعلون الأفعال ورب العالمين يمهلهم، وظهور أثر اسم الله التواب، فلولا المعاصي ما تظهر اسم التواب. ولهذا الإمام مالك رحمه الله في كتاب القدر أورد أثرا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال إن الله هو الهادي وهو الفاتن. غير أنك ينبغي أن تنتبه لأمر، رب العالمين سبحانه وتعالى لا يقف، نعم فألهمها فجورها وتقواها، نعم، لكنه سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته ليست محايدة تجاه الخير والشر، بل بالعكس رحمة الله سبقت غضبه. فلهذا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وأما صاحب السيئات فهذا يترك على ما هو عليه. وفي الواقع أن في باطن الخير شرا وفي باطن الشر خيرا، حتى قال المتنبي أنك تجد بيتا معناه أنك تجد في باطن كل شر خيرا، ينبيك بأن المانوية تكذب. والمانوية هم صنف من النصارى أو الذين خلطوا بين النصرانية والمجوسية، فإن النصارى منهم قوم آمنوا بما يسمى بالغنوصية، وقيل أن بولس على هذا الاعتقاد. ويعنى بالغنوصية أنهم يعتقدون أن لهذا العالم إلها يختلف عن الإله الأكبر، فتارة إله هذا العالم هو الخير فهو إله العهد الجديد، والإله الأكبر هو الشرير صاحب إله عهد النقمة، وتارة لا، وهذا هو الأكثر أن إله هذا العالم هو صاحب الشر. وهذا ما يؤمن به عبد الشيطان وغيرهم. والإله الأعظم هو الذي، فعندهم أن رب العالمين ترك هذا العالم لإله شر. فهذه الغنوصية هي التي أكثرت القدر قول القدرية في النصارى. فتجد أن السلف إذا تكلموا عن معبد الجهني ماذا يقولون؟ يقولون أنه أخذ قوله من نصراني، وهذا حق، بل هناك أثر في كتاب القدر للفريابي عن عمر بن الخطاب يقول خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاثليق ماثل بين يديه، والترجمان يترجم. الجاثليق هذه رتبة من رتب النصارى، وهذا الرجل لا يحسن العربية وعمر لا يحسن لغته، فكان بينهما ترجمان. فقال عمر في خطبة الحاجة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر ما يقول؟ فقال الترجمان لا شيء. ثم عاد في خطبته فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر ما يقول؟ فأخبره فقال كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم أكمل الخبر. كثير من الناس دخلت عليهم إشكالات القدر من الوسواس الشيطاني، فيقول كيف الله يفعل في الناس كذا، كيف كذا، كيف كذا، الإنسان مسير أو مخير، في وساوس كثيرة، يظن أن الخلق مجبرين. والحق أن الخلق ليسوا مجبرين، وأيضا لم تفوض لهم الأمور كما في بعض كتب الشيعة، لا جبر ولا تفويض. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك أنت عندك قدرة، لكن قدرتك هذه ليست مستقلة. فاليوم وإنما هي حلقة في سلسلة، فأنت الآن إذا ذهبت تكتسب، ذهبت ترتزق، ارتزاقك وذهابك للرزق هو سبب لوصول الرزق إليك، ولكن هناك أسباب أخرى وظروف محيطة، هذه الظروف المحيطة ليست بيدك، فأنت في يدك حلقة من حلقات السلسلة فحسب، وما بقية السلسلة فبيد الله عز وجل. وأيضا فعلك هذا لو شاء الله عز وجل لعطل جوارحك عنه، ولو شاء لبارك حتى ترزق أو يقع لك ما لم يخطر لك على بال، وهذا أمر مشاهد. فعلى سبيل المثال الآن في العلم، في الهداية، الإنسان يطلب العلم، يريد من الله عز وجل أن يهديه ويفتح عليه، فقد يتركه الله لنفسه فيكون كلما اجتهد أكثر كلما هدي أكثر، وأحيانا رب العالمين يبارك فيأتيه بالهدى والفتوحات ما لا يخطر له على بال وما كان يتوقع أن يصل إليه. وهذا في القرآن، والذين اهتدوا زادهم هدى، ونراه في أحوال أهل العلم. فأنت تدرك قدرتك، ولكن أيضا تدرك أثر الله عز وجل وتوفيقه، وهذا معنى الدعاء حين تدعو. أيضا في أمر الرزق، أنت تذهب إلى مكان معين أو تتاجر تجارة معينة، فيقع في ذهنك أن هناك ربحا أو هناك أمرا، فرب العالمين يهيئ الظروف ويهيئ الأمور. مثل الآن إنسان يتاجر في بأمر، أعد نفسه على أنه سيربح 20-30-40 دينارا، حصلت أزمة عالمية على سبيل المثال ليست بيده، هذه الأزمة العالمية غلت أسعار سلعته، فربح 5 أضعاف 6 أضعاف. هو لو لم يبدأ التجارة من نفسه فلن يحصل الأمر، أليس كذلك؟ فهو ساهم، وكذلك الأمر في عملك الصالح هو ساهم، لكن حقيقة الربح والمضاعفة هذه من أين جاءت؟ جاءت بركة إلهية، تقدير إلهي. كذلك في عملك الصالح، أنت حين تعمل كيف تسلم من الإشكالين؟ إشكال الأمن من مكر الله، وإشكال القنوط من رحمة الله. أنت تعمل هذا العمل، رب العالمين ربما بارك لك وضاعف لك الأجر، فأنت لو لم تعمل فلا أجر، ولكنك حين عملت جاءك ثواب أعظم من عملك، بركة من الله عز وجل. ولهذا مسألة القدر متصلة بأسماء الله وصفاته، متصلة بالحال الإيمانية، متصلة بكل شيء، وهذا هو اعتقاد أهل السنة. أما العقائد الأخرى فعندنا عقيدة القدرية، والقدرية أنواع، منهم من نفوا علم الله بالأمور قبل وقوعها ونسبوا الله عز وجل للجهل، وهؤلاء كفروا في قول عامة السلف. ومن الناس من اعترض على تكفيرهم بأن معبد الجهني رأسهم قيل عنه صدوق، ولكن معبد الجهني نفسه مقالته مضطربة أصلا. الشاهد، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن الله كتب مقادير الخلق المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، رب العالمين بكل شيء عليم. فهذا قول كفري. وهناك من القدرية من نفوا أن الله يخلق أفعال العباد خيرها وشرها، وهؤلاء المعتزلة جماعة عمرو بن عبيد، فقالوا الله تبارك وتعالى لا يخلق أفعال العباد، فوض إليهم الأمر. ولهذا هؤلاء سماهم السلف مجوس الأمة، مثل ما المجوس أثبتوا خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، هم أثبتوا. لكن يقولون أنت لا تخلق أفعال غيرك، أنت تخلق أفعالك أنت فقط، والله عز وجل خلقك. وكان يقول عبد الله عمر بن عبد العزيز ردا على مثل هؤلاء: لو لم يريد الله أن يعصى لما خلق إبليس. فهذه فرقة، وهؤلاء اختلف في تكفيرهم. وقد ذكر البخاري في خلق أفعال العباد عن بعض السلف أن من لم يقل أن أفعال العباد مخلوقة يعني لله فهو كافر، وهناك من حكم بإسلامه. وهناك صنف ثالث، وهذا الغالب على قدرية البصرة، وكان منهم علماء كثر، الذين يقولون أن العباد لا يخلقون أفعاله، لا يخلقون الشر ويخلقون الخير، لا يخلقون الخير عفوا ويخلقون الشر، فالله لا يخلق الشر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهؤلاء كان يأتيهم أصحاب المعاصي فيقولون المعاصي بقدر، قدرها الله علينا على جهة الاعتذار لأنفسهم، فضاق بهم الجواب فصاروا يقولون المعاصي ليست بقدر. وقد أوقعوا في هذا الشرك عدد من الأئمة، فمثل الحسن البصري كانوا يأتونه ويقولون له، هؤلاء يحتجون بالقدر، فيقول لهم الحسن كذبوا، فيخرجون ويقولون الحسن يوافقنا على قولنا. وقد وثق رجوع الحسن وتوضيحه أبو داود في سننه والأجر في الشريعة وغيرهم. هذه الأصناف لها حضور، لها وجود. في الشيعة يوجد اضطراب، فمنهم من يميل لقول أهل السنة ومنهم من يميل لقول المعتزلة القدرية، كذلك الزيدية. هؤلاء سبحان الله، وتجد كلامهم في تفسير الزمخشري وغيره، هؤلاء والله المستعان أثروا هذه العقيدة الفاسدة على السلوك. هذه العقيدة تجعلك فيك الكبر، إذ تعتقد أن الحسنة من نفسك والسيئة من نفسك، الحسنة من نفسك، فتكون أقرب إلى العجب. أما السني الذي يشاهد فضل الله عز وجل عليه وأن الله عز وجل هو يخلق أفعاله سبحانه وتعالى يعلم هذا، ثم السني يكون في وجل، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث في العادة يورد في باب الصفات، وهو أيضا يورد في باب الاعتقاد، في باب القدر، أورده الترمذي في باب القدر، يقلبها كيف يشاء. فإذا هو خالق الخير والشر، لكن بحكمته سبحانه وتعالى. هذا الصنف الذي كثر في زمن السلف، لأن زمن السلف يكثر فيه القوم الذين يعظمون الأمر والنهي. أما في الخلف كثر الجبرية والعياذ بالله العكس، وكثروا في الأشاعرة. يقول ابن تيمية أن كل ما قيل في القدرية هو أعظم في الجبرية، يعني أن القدرية اختلف في تكفيرهم، الجبرية نفس الشيء. طيب نأتي ما قول الجبرية. الجبرية قالوا أن العباد لا يفعلون شيئا، كل الأفعال لله تبارك وتعالى، العباد مجبرون، العباد كما يقول الرازي مجبورون بصورة المختار، مجبورون، ودائما يظهرون كلامهم في صورة الرد على القدرية، ولكنهم في حقيقة أمرهم هم جبرية، فظاهر كلامهم ينفون الحكمة. فعندهم أن الله يأمر بهذا وينهى عن هذا لا لسبب، وينفون تأثير الأسباب. ولهذا تنظر في شروحهم على حديث لا عدوى ولا طيرة، تجدهم ينفون تأثير الطيرة من الأساس، أو عفوا تأثير العدوى من الأساس. فعندهم الأسباب لا تؤثر، لأن الله هو الفاعل الحقيقي، ونحن نعتقد أن الأسباب تؤثر ولكنها ليست علة تامة. فالسبب فالماء يروي من العطش والنار تحرق، ولكن قد توجد ظروف معها الماء يصير لا يروي من العطش كمرض في الإنسان، والنار تصير لا تحرق لشيء عرض. هذه العوارض شذوذات تثبت القاعدة أصلا لعوامل أخرى، فأثر السبب ما تعطل إلا لأثر سبب آخر. هذه الطريقة الفاسدة عند الجبرية في التفكير هذه موجودة اليوم عند عموم الناس. فعلى سبيل المثال يقول لك اللين مهم والكذا مهم والفضيلة مهمة، طيب كيف نقطع يد السارق ما دمتم تقولون أن دينكم دين رحمة؟ فيقال الرحمة فضيلة واللين فضيلة، ولكن هذه الفضيلة عارضتها فضيلة أخرى ألا وهي فضيلة العدل، فصارت الرحمة حقا في العدل وفي الردع. فأنت لا تنظر إلى زاوية واحدة. ومن أكثر كلامهم السيء فيما يسمى بالتحسين والتقبيح العقليين، فتجدهم يقولون العقل لا يثبت حسن الأشياء وقبحها، الشرع فقط هو الذي يثبت حسن الأشياء وقبحها. فتقول ما شاء الله، والله هؤلاء الذين يقدمون العقل على النقل كلامهم جميل. لا، ليس جميلا. هم يريدون أن يقولوا أن الله عز وجل لا يأمر بشيء لحكمة، وأن الأشياء لا تعلل بفوائد ومنافع. فرب العالمين سمى المشركين مشركين حتى قبل الرسالة وسماهم مجرمين. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وسماهم، فالناس بفطرتهم يعلمون أن هذه الأمور باطلة، ولكن تفاصيل الحق والباطل يحتاجون فيه إلى الشرع. أما المعتزلة القدرية، يقولون ما في صوت في التليجرام، معقولة؟ أما المعتزلة القدرية فهؤلاء يثبتون منافع وفضائل، ولكن هذه المنافع يثبتونها عائدة على المخلوق فحسب. يثبتون منافع عائدة على المخلوق، ونحن نثبت منافع لأن الله عز وجل. يقولون ما يسمع شيء. طيب، ايه، ها، ايوه، طيب. فنحن نثبت ان الله تبارك وتعالى يحب هذا الشيء ويبغض هذا الشيء، فهو طيب لا يحب الا طيبة، ولهذا يأمر. واحيانا هناك حق الله تبارك وتعالى الذي هو مقدم على كل الحقوق، وهذا ما ينساه الناس اليوم. المشهور والكثير في كتب شروح الحديث وفي كتب تفسير القرآن التي كتبها أشاعرة الميل لقول الجبرية، الميل لقول الجبرية لا قول القدرية. حتى أنك إذا قرأت، وفي كتب أصول الفقه أيضا، حتى أنك إذا قرأت كلام المعتزلة في ردودهم على الجبرية وحتى الرافضة في كتبهم الأصولية إذا ردوا على الأشاعرة تشعر بقوة الحجة عند المعتزلة، لأن قولهم أقرب إلى، فيقولون الله لا يكلف ما لا يطاق، ففي قول الأشاعرة أنه يجوز تكليف ما لا يطاق، لأن عندهم أن رب العالمين لا يفعل لحكمة، بل أي شيء يجوز أن يأمر بالزنا، فإذا أمر بالزنا صار الزنا حقا، ويقول لا يسأل عما يفعل، هو لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم فلا يفعل إلا الحق. لهذا تجد في وصية أبي سعد السمان المعتزلي أنه يكتب عقيدة فيقول الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يأمر إلا بكذا ولا كذا، كلام ترى تقول ما شاء الله ما هذا الكلام الجميل. هم أعطوا فرصة للقدرية أن يبرزوا عقائدهم بالرد على مشاكلهم. لهذا ابن تيمية يقول كما في كتاب الإيمان أن كثيرا من الناس لما ظنوا أن السنة هو قول الأشعرية نفروا من السنة وأهلها، لأنهم يرون أن قول القدرية أقرب إلى الحق. فإن النفوس المعظمة للأمر والنهي تعظم أن النفوس المعظمة للأمر والنهي تنفر من قول الجبرية الذين يرون أن العباد على كل شيء مجبرين. طيب، شرحنا المسألة، ذكرنا أدلة إجمالية لها. أيضا عندنا حديث عبد الله بن عمر في أركان الإيمان الستة. نأتي إلى أشهر الأخطاء العصرية في هذا المبحث. عادة الخطأ المشهور، عادة دعاة التقريب ماذا يقولون؟ يقولون نحن أهل الإسلام نجتمع على الأسس العامة، الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب، ونترك الجدليات والخلافيات، لا داعي لها، دعاة التقريب. فيقال لهؤلاء من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، وهناك عقائد فاسدة بلا خلاف. وعبد الله بن عمر لما سئل عن الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، هؤلاء كانوا مصلين صائمين، حتى طلبة علم معبد الجهني كان يسأل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في مساء الذي قال له عبد الله بن عمر عش ولا تغتر. وأركان الإيمان الستة لها إجمالات ولها تفاصيل. فمثلا الإيمان بالله، الإيمان بالله ليس تقول أنا مؤمن بالله وينتهي الأمر، لا، الإيمان بالله على مسؤوليات، الإيمان بأسماء الله وصفاته وكذا وكذا وكذا. فلو جاء إنسان وقال أنا مؤمن بالله، أنا أؤمن بالله، أنا أؤمن بوجود الله، ثم أنكر أن الله بكل شيء عليم، أو أنكر قدرة الله عز وجل، أو أنكر أن الله حليم، أو نسب الله عز وجل للعجز أو كذا، هذا نسميه مؤمنا بالله؟ نحكم بكفره. الإيمان بالملائكة، يأتي إنسان يقول أنا مؤمن بالملائكة ولكنه على سبيل المثال ينكر وجودهم الحقيقي كما أنكروا جماعة من الفلاسفة واعتقدوا أنهم معاني ذهنية، هذا كافر. أو أنكر بعض صفاتهم الثابتة، فأنكر مثلا أن لهم أجنحة. ودعني أنبهك على فائدة ظريفة. الآن القلم الذي كتب الله به المقادير قبل أن يخلق الخلق، أول ما خلق الله القلم أثر ابن عباس، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم هذا نحن نؤمن به قلم، صح؟ تعرف كيف هو؟ لا، لكنك تعرف معنى قلم ويكتب، صح؟ هو هذا نفسه في الصفات. إذا قيل لك الله له يد، أنت تعرف ما هي اليد، أليس كذلك؟ وأنه خلق الله بها آدم، لكن كيف هي؟ ما تعرف. تلاحظ أن الناس ما اعترضت لما الناس ذكرت ميزان قلم، لهذا إنكارهم لباب الصفات من باب شبهات يونانية فلسفية. فلهذا لو جاءك الجهمي وقال لك كيف اليد كيف كذا، قل له كيف القلم، ما معنى القلم؟ يقول لك القلم شيء، قل طيب نفس القصة. كذلك الإيمان بالكتب، لو جاء إنسان مثلا وآمن بالكتب إجمالا ثم بعد ذلك أنكر الزبور أو الصحف أو الإنجيل، لا يكون مسلما. بل لو آمن، وحتى الإيمان بالأنبياء لابد أن تؤمن بهم تفصيلا. وفي أركان الإيمان هناك أمور نعم لا تجب على كل مسلم، ولكن كلما ازداد بها المؤمن إيمانا كلما كان أعلى عند الله. فالإيمان بالغيب هو التقى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأنت مثلا كلما عرفت من أخبار موسى وعيسى وإبراهيم وكذا الواردة في السنة، الواردة في الآثار، الواردة في كذا، فآمنت بها، آمنت، هذا زيادة في تقاك، زيادة في إيمانك، زيادة في عبوديتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بالخبر الذي فيه أن البقرة تكلمت، فكأن الناس استغربوا، فقال أنا أؤمن به وأبو بكر وعمر. قالوا ما ثم أبو بكر وعمر، يعني ما كانوا موجودين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جزما أنهم يؤمنون بهذا الأمر. اليوم لو النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ويجي يقعد عند الناس ويقول يحدثهم بهذا الخبر، يقولوا أنت قاعد تسوي فتنة، أنت ما عندك مركزيات، أنت قاعد يعني شنو حدثنا في سياسة اقتصاد، الحين قريش تحشد وكذا وخلق الله كذا، وتجي تقول لي بقرة تكلم تقول رزقي وما رزقي ومش عارف إيش، أين هموم الأمة أين؟ ترى نفس القصة، أنت ترى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي نبحثها ونتدارس فيها وكذا وكذا كلها قيلت والأحكام بينت في أشد أحوال الأمة ضعفا وأكثرها خطورة، لما كان المسلمين عصابة معينة لو زال لو ذهب ذهب كل ذهب الإسلام وجذوره، ما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما قال انتهلك هذه العصابة؟ نعم. فهذا الخطأ الأول الشائع، تجي عدة أخطاءات بعدها لجماعة من الشراح أو الذين يتكلمون في أمر الاعتقاد. أو في الدرس العقدي ككل. هنا خطأ شائع وإن كان يعني ها فيه، اللي هو الخلط بين قولي القدرية، القدرية الذين المعتزلة والقدرية البصرية اللي ذكرناه. ومن راجع نصوص أحمد رحمه الله يجد أنه فرق بشكل واضح، ففرق بين جماعة عمرو بن عبيد وما كانوا من أمثال أصحاب الحسن البصري كما في السنة الخلال. الأمر الثاني عدم التنبيه على علاقة هذه المسألة بالأسماء والصفات وعلى سوء قول الجبرية وأنه شر من قول القدرية، وحتى إظهار قول الجبرية على أنه مجرد بدعة مفسقة، يعني علما أن القدرية اختلف في تكفيرهم، القدرية غير الغلاة، فإذا ينبغي أن يختلف في تكفير الجبرية. نعم بعض الناس يرى هذا بغيا وخارجية وكذا وكذا، لكن هؤلاء حمقى لا يعرفون كلام السلف الكرام، أو يعرفونه ويمرون عليه مرور الكرام. من قول الجبرية أن الله خلط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ويقولون أن الله تبارك وتعالى يحب كل شيء، الله سجلنا يقول أن الله لا يحب الفساد، هم يقولون كل ما خلق الله يحب، هذا قول الأشعرية، يقول جويني لا يهولنك، نعم كل ما خلق الله يحبه، حتى أبو سعد السمان المعتزلي في وصيته يقول والله لا يحب كذا ولا يحب كذا ولا يحب كذا، وهم أصلا كلهم لا يثبتون المحبة لله على معناها الذي نعرفه، هم عندهم يحب يعني يخلق هذا الشيء راضيا به. ومن الناس من الصوفية وغيرهم من شاهد الحكمة فلما شاهد الحكمة ترك الإنكار، يعني كيف؟ يقول لك من الخالق هذا الشر؟ الله، إذن أنا ما عندي اعتراض على الله، أكيد الله له حكمة. لا، هو من حكمة إيجاد هذا الشيء أن تأمر وتنهى وتنال الدرجات أنت أصلا، فالله عز وجل جعل الباطل لننال شرف الجهاد ويتخذ منكم شهداء، جعل الباطل ليجعل لنا ثواب هداية المبطل، من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من تبعه عليه، يظهر التضرع لله عز وجل وظهور آثار أسمائه مثل النصير، ظهور آثار حكمة الله عز وجل، تضرعنا نأخذهم بالبأساء والضراء، هذا البأساء والضراء هذه أحيانا يكون بتسلط صاحب باطن عليك وأحيانا بما عندك، أحيانا رب العالمين يؤدب عباده المؤمنين بتسلط الكفار والمشركين كما حصل مع بني إسرائيل لما سلط الله عليهم بخت نصر، ابن تيمية كان يشبه تسلط التتر على أمة الإسلام بتسلط بخت نصر على بني إسرائيل، يقول ماذا فعلت المعاصي بأبناء الأنبياء، يقول الأعمش بأثر أظن الأعمش أو غيره، يذكر عن نبي الله دانيال أنه قال انظر ما صنعت لما أذل بني إسرائيل، قال انظر ماذا فعلت المعاصي بأبناء الأنبياء. فلكل شيء حكمة، ومدافعة الحق والباطل أصلا كثير من معاني الخير لا تظهر إلا بوجود الشر، فتفاوت الناس ويرفع بعضكم فوق بعض درجات، تفاوت الناس هذا يكون في لولا هذا ما يظهر معنى الصدق ولا يظهر معنى التواضع ولا يظهر معنى الرضا ويمتحن العباد لأننا في دار اختبار. فالفقير له عبوديته، له عبودية الصبر وطلب الرزق بالحلال وكذا وكذا، والغني له عبوديته، عبودية أداء حق الله عز وجل في المال والبعد عن الكبر والبعد عن كذا. لهذا سبحان الله حتى لو قامت دولة الإسلام الكفار لا يستأصلوا شأفتهم، يبقى أهل الكتاب على ما على الجزية وعلى كذا وعلى كذا. يراهم المؤمن فيحمد الله، ويراهم المؤمن فيراغم ويتخذ عبودية المراغمة ويضطرهم إلى أضيق الطريق ويأخذ ويعطي معهم. انظر عمر الأثر الذي قرأناه في بداية الخبر، في عز دولة الإسلام يجد هذا الزنديق هذا النصراني ويرمي شبهة، فيرد عليه عمر ويقول له لولا العهد لضربت عنقك. فيبقى لأهل العلم عملهم حتى في أعز درجات التمكين. طيب ما في مشكلة، ما في مشكلة. طيب لكن اليوم كثير من الناس ممن اغتروا بفكرة ما نسميه الفردوس الأرضي، ما نسميه بفكرة الفردوس الأرضي، اغتروا بهذه الفكرة فصاروا يتذمرون من كل شر ومن كل بلاء، ويتذمرون مما لله فيه حكمة مثل تداول الأيام بين الناس. فإن الحق إنما يظهر بهاؤه في حال استضعاف أهله، فإن أهله إذا استضعفوا لم يكن للناس الآن في أوقات الانتكاسات، هناك أوقات صحوات يكثر الناس، في أوقات الصحوات يكثر النفاق، وكثير من الناس يكون في قلبه شبهات ونفاق وشر ولا يبرزها خوفا من الناس. فإذا حصلت ذهبت الصحوات هذه وجاءت الانتكاسات، أبرزوا ما عندهم، فكان بروز هذه الأمور سببا لإبطالها وبيان ضعفها، حتى أن جاءت بعد ذلك صحوة أن تكون نقية من مثل هذه الأمور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. باب القدر باب حسن غاية، اتخذه بعض الناس وسواسا إذ أنهم يريدون أن يفهموا الحكمة التفصيلية من لماذا خلق الله كذا ولماذا خلق الله كذا، يريدون أن يكون عندهم علم كعلم الله وحكمته كحكمة الله، ونحن كيف خلق الله كذا لا نعرف. يعني اليوم مثلا عامة العلوم اللي تدرس هذا الفيزياء البيولوجيا الكذا الكذا كذا، فقط تدرس كيف خلق الله هذه الأمور حتى تستطيع تستفيد من الكون، كيف فقط كيف، وهذا أقل العلم، ولا يوجد أحد من البشر محيط، فتجدنا ألف تخصص وما أحطنا من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا يعلمك التسليم. فما بالك بأعلى العلم اللي هو إيش؟ اللي هو الحكم لماذا خلق. وقد أبرز الله عز وجل لنا بالوحي أمرا كثيرا، فتجد مثلا في قصة موسى والخضر الرد بيان نقض إشكالية شبهة القدرية هذه، أنه موسى يرى شيئا يراه شرا وهو في باطنه خير، ويرى شيئا يراه خيرا وهو في باطنه شر، وخير على أناس وشر لأناس وخير لأناس. هذه تنقض فكرة هؤلاء الحمقى الذين قالوا هذا الكون إلهه شرير تماما، فهذا أو حتى هؤلاء الزرادشتية يقولوا الحيوان الفلاني خلقه الإله الشر والحيوان الفلاني خلقه إله الخير. حتى هذه الفكرة أخذوها الإمامية وصار يقول الحيوان الفلاني موالي والحيوان الفلاني مو موالي، نفس فكرة الزرادشتية المجوس. لكن واقع كل شيء، حتى مرة في شباب يعني هؤلاء يلحد ثم يبحث عن أي شبهة على أساس يقول لك أنا ألحد، يعني هو يظن انه اذا رمى شبهه معناته خلاص هذا مبرر له ان يكفر بالله عز وجل ويكابر كل هذه البراهين ويقول انه. فواحد قال يعني شنو فوائد الحشرات؟ يعني هذا يعني يبي يجدد يعني بالالحاد يعني يعطي شوف. قال هذا الحشرات ما لها فوائد. ف يعني حط صورة زهيوي قال هذا يعني شنو هذا؟ يعني المخلوق هذا شنو؟ فخلاص يعني. فكنت أضحك فضحكت قلت له الحشرة هذا عشان نعرف قيمتك إذا صرت ملحد. صير ذبحتك وذبحة هذا نفس الشيء. طبعا الحشرات هذه سبحان الله يعني هذا على قدارتها في دراسات كثيرة على نفعها وعلى فوائد يعني تصير بالجو وكذا وكذا والتوازن. الناس سبحان الله ما تدري شيئا. يعني حتى في قصة مرة يذكرونها أنه الناس تأذوا في بعض البلدان تأذوا من حيوانات مفترسة كانت تخرج لهم في الليل ذئاب وكذا. فعملوا حملة قالوا إيه شاي قالوا خلاص نريد أن نقتل كل الذئاب اللي في هذه المنطقة هذه نقتلها كلها. فراحوا سووا حملة قتلوا قتلوا قتلوا ما تركوا ذئبا. ايش حصل؟ صارت الحيوانات هذه الأليفة اللي كانت الذئاب تأكلها صارت تتكاثر. فصارت ايش عمل تعمل؟ صارت تأكل المحاصيل بزيادة فقل منسوب الأمطار فصار عندهم جفاف فصار عندهم. فسبحان الله اليوم جالس يعني أقرأ تقارير بالإنجليزية عن إشكالية الأمن المناخي. فيقولون أكبر مشكلة تهدد هذا العالم أكبر مشكلة تهدد هذا العالم الأمن البيئي. فالجماعة في أمريكا قاعدين يفهمون الناس يقولون لهم يا جماعة الخير التلوث اللي انتم تسوونه هذا مو بسيط مو بسيط. فقاعدين يكتبون قرأت تقارير كثيرة قاعد يشرحون للناس شنو مشكلة هذا الإشكالية البيئية هذه أنه تقل الأمطار أو تصير حرائق في الغابات أو كذا أو كذا أو كذا بسبب بعض السلوكيات الفاسدة للبشر. فهذا اللي أرسلتها لكم المجموعة يقولون عندنا قواعد أمريكية قواعد عسكرية في أماكن حرجة انتهت وتعبت واحترقت وكذا بسبب هذه الإشكالية. جت فيضانات جت صارت حرائق غابات وأسبابها هذه الإشكالية التلوث الزايد بالجو ومش عارف إيش. فلازم تراعون وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكثير من الأمور البشر دائما الشاهد إيش أنه البشر دائما نظرة إيش محدودة. أنت تنظر بحسبك هذا دائما تنظر الأمور بحسبك أنت. فبعض الناس ربما وقع له خير عظيم وهو يظنه شرا عظيما وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فظنه لماذا؟ لأنه لا يرى أبعد من أنفه. هذا الإنسان بضعفه هذا جاي يحاسب رب العالمين على القدر ويحاول يفلسف القضية ويدرس والله ليه كذا لماذا كذا لماذا كذا. لا أنت أعمل. حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله كتب مقادير كل شيء الصحابة إيش فكروا؟ أول سؤال قال ففيما العمل يا رسول الله؟ صح موضوع العمل إيش أخباره؟ هذا هو اللي يهمهم. فقال لهم النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بس انتهى الأمر بالنسبة لهم انتهى الأمر ما عاد خلاص الأمر ما عاد يسبب لهم أي إشكالية أي شبهة. حتى جواب عمر لهذا للراهب النصراني اليوم ممكن كثير منا يقول يا أخي شو الجواب هذا ما في إقناع ما في جدلية ما في كذا ما في. هو هذا الجواب هذا في عزة أي في قدر رب العالم يدخلك النار إلى الله. بس لو جيك واحد والله قبل كم يوم ثاني هل يجوز وطئ الكتابية السبية المش عارفة قلتي وتروح جهنم بإذن الله هي واللي تعاطفون معها هي الحين هذا وطئ وكذا هذا خير خير خير خير إذا ما قارنته باللي ينتظرها في الآخر جهنم بإذن الله إذا ما تابت إذا ما أسلمت. وإن أسلمت فهذا خير لها لو تقطع أعضاءها موت وطاء يلا. وجربنا كثيرا من الأجوبة الإقناعية ظلينا السنوات وحنا نحاول نقنع ناس جايين يستعلون على رب العالمين أصلا جايين يستعلون على العقيدة وعلى الشرع. فهذه الأجوبة يعني قديما لما الإمام أحمد لما سألوه عن حديث تصفيد الشياطين في رمضان, فأحمد قال دع هذا, قال دع هذا, هذا الخبر جاء هكذا, ما شرح ولا فصل. هو عنده جواب أكيد ولا ما عنده جواب, لكن يا ربي أنك ما تمشي مع أي إيراد. اليوم كثير من الناس هذه عندهم هذه الإشكالات. رب العالمين ما يفتح عليك. شوف كفار قريش جلسوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم, يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نبي آية, نبي معجزة, نبي كذا, نبي كذا, ورب العالمين يعلم تعنتهم. أراهم آية واحدة بيّن للناس تعنتهم, هذا انشقاق القمر, وآيات بعدها كذا, وبعدها خلاص تركهم تركهم. الصحابة لما آمنوا وراح المدينة شافوا الحصى يسبح والجذع يحن, وهذا كلها متواتر, وشافوا تكثير الطعام, ورأوا آيات كثيرة. ليش؟ لما سلموا ولما مضوا وراء الفطرة فتح الله عز وجل عليهم الفتوح, وشافوا آيات كثيرة ورأوا بعيونهم. يجيهم القرآن يقول لهم ستنتصرون, هم ما عندهم أي أسباب للنصر, وراح ينتصرون, راح يفتح عليهم, راح يفتح عليهم هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم, واحد يشوفونه قدامهم قاعد يقاتل الكفار ويجي يقول لهم من أهل النار, ويظهر من أحواله من أهل النار. وناس راح يعيشون بعد النبي 20-30-40 سنة يقول هذا بالجنة, هذا بالجنة, هذا بالجنة. يقعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة على حال مستقيمة, ما في 40 سنة على حال مستقيمة. آيات عظيمة, يقولون راح يحصل كذا. فسبحان الله. وأخيرا أخوة العقيدة, لا زهد نهائيا بأمر الاعتقاد. فإن هذا هو رأس المال. وعلى فكرة كثير من الناس يظنون أن هذه الأبحاث حتى ما لها علاقة بالأحكام أو بالدرس الفقهي, مو صحيح. ستجد في كتب الاعتقاد أحكام مناكحة القدرية والصلاة خلف القدرية وقبول شهادة القدرية وغيره وغيره وغيره وغيره. ما في باب عقدي إلا وله فروع فقهية تطبق في الحياة. وسبحان الله, عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه, هذه نختم فيها, كان أعمى رضي الله عنه, فحدثوه عن أولئك الذين ينفون القدر, فقال هل أمكنتموني منه؟ هذا اللي قال لي, ما قال لي أجأ عنقه. طيب الآن عبد الله بن عباس هذا عنده علوم عظيمة, هذا اللي رجع ثلث جيش الخوارج, ومع ذلك تجدهم يتوقدون على أهل الباطل مثل ما فعل إسحاق بن راهوية لما ضرب داود الأصبهاني. هذه ترى حمية على الدين, يعني مثل هذه العبارات هو يقولها لك مو لأنك والله خلاص يعني صير ما عندك اهتمام بحجة, لكن ليبين لك عظيم خطر البدعة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس يروي عنه البصريون أنه يقف على المنبر فيحدثهم بحديث أن الله أخذ الميثاق على الخلق, ينبه ابن تيمية في درء التعارض, يقول وهذا قاله في البصرة لما بدأ يظهر فيهم قول القدرية. يوقف على المنبر ويحدث بالأخبار اللي تخالف اعتقادهم. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ كتاب فقهي يعلم الناس الحلال والحرام, آخر الموطأ كتاب القدر. العلماء لا ينعزلون عن الإشكاليات ويبينونها, لا كطريقة بعض الناس المنتسبين للعلم أنه إن حصلت إشكالات جديدة في هذا وكثر الجدليات بين طلبة العلم تجده يسكت عنها استبقاء للناس وللجماهير, فتجد يجلس العام والعامين والثلاثة والأربعة والخمسة ما حد يعرف شنو مواقفه شنو عقيدته بهذه القضايا الجدلية اللي فيها. ليش؟ عشان يسمع هذا على باله منهم ويسمع هذا على باله منهم, وفي النهاية هو ما نصح, هو بنى لنفسه صرحا وفقط. القدرية هؤلاء كثير منهم عباد زهاد كذا رواة حديث إلى آخره. وهذا لما يكثر هذا في الناس هذا معناته أنه لابد أنك تبين أكثر. اليوم بعض الناس لو أراد أن يميع في بدعة يقول لك يا أخي وقع فيها علماء، ما هو هذا المصيبة، من حسنها فررت. إن شاء الله أرسلوا على البوت وقولوا حنا اللي راسلنا في بدعة، يبون طريقة التواصل. لماذا الله يبارك فيك؟ لأنه إذا وقع فيها علماء ووقع فيها عباد معناته الشبهة فيها قوية، معناته لابد أن نبين الأدلة والبراهين حتى لا يضل أكثر وأكثر. فإن الباطل لا ينتشر إلا بشيء من تقصير أهل الحق والسوء طبعا في الواقعين فيه. هذا، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.